الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. سأتمتخ أن الميزان في دخول الجنة أو النار في التوحيد. C'est ça la première chose. Al-Mouahid, il va fil Jannah. Al-Mouahid, il va fil Jannah. Walaw, walaw, yadkhul mudda fil nar. Ma'aluhu ila al-Jannah. Al-Mouahid, celui qui meurt, il n'a pas fait de shirk. Ou il a fait tawbah du shirk. Ala kulli hal, il meurt mouahidan. Sans shirk. Hada, il va fil Jannah. Celui qui meurt ala shirk, il va fil nar. ولو سلا في الصلاة سلا في الحج سلا في كذا سلا في كذا سيما على الشرك الأكبر إذا في النار ستموت خلال بقتنز التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ستموت خلال سلوك ماغ إلى سوسي الله عز وجل إذا في النار فأمر الشرك مهم، أن تعرف الشرك حتى تبتعد عنه. فأول ما ينهى عنه الشرك. La chose la plus grave, c'est le shirk. بعض الناس لقلة علمهم ولقلة فهمهم أحياناً يفوى أن بشي يفوى جو الشرك فعنده كأن البشي هذا le plus grave. هذا معروف معروف. أما عندنا لا، عندنا لا، الشرك أعظم ذنب. فمثلا شو فيغ دعوة لشخصن على دي الشرك اي على الذنب. مثلا بواحد الكل عند بعض المسلمين يفوا دي جو مثلا يذبح للقبور ويدعو هذه القبور ويقرب إليها بعض الأشياء، tout ça c'est du shirk, t'as pas le droit. Ça c'est des adorations, c'est l'illah. Et il voit la même personne, il boit de l'alcool, عنده boire de l'alcool que annahu, c'est plus grave. Si il boit de l'alcool, ça ne fait pas sortir de l'islam. S'il a du tawhid, il fait salat, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est un musulman qui boit de l'alcool, c'est un musulman asib, c'est un fasiq. C'est un fasiq. Lakin s'il fait du shirk, ça le fait sortir de l'islam. فأنت مثل هؤلاء dès que tu leur fais da'wah, tu commences par الشرك التوحيد. Tu le mets en garde contre الشرك et tu l'appelles التوحيد. أما tu le mets en garde contre l'alcool, yalla, on dit تقديرا il ne boit plus. Ça fait un kafir qui ne boit pas. أين الإشكال؟ Ça reste un kafir. Ça ne fait pas rentrer dans l'islam. كم كثير من الكفار الآن ne boivent pas. بعضهم يبوا با. فالمسألة سبهذا، المسألة في التوحيد والشرك. تبدأ أولا بهذا، ثم شو les autres péchés. نحن on dit pas que l'alcool c'est rien. لا، l'alcool c'est من الكبائر، لكن هناك أكبر منها. فأنت commence par le plus grave. Commence par le plus grave. ففي بعض البلدان الآن الإسلامية بالأسف في بعض الأماكن يا الشرك، et c'est devenu شبه عادي. لماذا؟ لأن ils ont pas compris مثل هذه الأصول. Ils ont pas compris مثل هذه الأصول. فبعض الناس مثلا ينكر بعض المعاصي، ينكر، لكن الشرك عنده سأقل. لماذا؟ لأنها الموازين اختلفت. Il a pas le même ميزان. ميزان de هذا qu'on est en train de voir في مثل هذه الكتب. هذه الكتب. فانتبه يا طالب العلم، انتبه أن دعوتك تقوم على هذا، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه. كذلك استفدنا المعنى الصحيح للتوحيد والشرك. بعض الناس إذا مفهوم للتوحيد والشرك غير صحيح. مثلا الشرك عنده أن لا تجعل لله عز وجل شريك في الربوبية، هذا خطأ. C'est bien le shirk, bien le shirk, mais ce n'est pas que ça. Maintenant, عند بعض الناس, si tu reconnais qu'Allah c'est le créateur unique, pour lui, tu n'es pas un mushrik. Même s'il égorge pour une tombe, ou s'il invoque la tombe, هذا c'est خطأ. هذا c'est un mushrik, comme le kuffar Quraysh. Il n'y a aucune différence entre هذا et kuffar Quraysh. لأن kuffar Quraysh, il reconnaissait Allah comme créateur. فانتبه, le shirk, كما سيأتي معنا وكما تقدم، أن تجعل لله عز وجل ندا في شيء يختص به أو شريك في شيء يختص به من ألوهية أو ربوبية أو أسماء والصفات. Ça veut pas dire que tu reconnais la ruboubiyya, خلاص. Là, tu reconnais la ruboubiyya et tu unifies Allah. Tu reconnais l'ulouhiyya et tu unifies Allah. Et tu reconnais l'asma wa sifat et tu unifies Allah. Et on a qu'un mouahid. أما إن بقت دام واحد إن بقت دام مشرك لا بقتك موحدا سرعيا لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Si t'as du shirk d'un côté, Allah la partie que موحد t'enlève, elle sera rien du tout. لأن الشرك il efface toutes les حسنات. فانتبه بعض الناس ils ont un تعريف للشرك خطأ. فلهذا أحيانا تشوف الدعوة لبعض المسلمين تقول انتبه هذا انتبه سقبر أدخل كذا أدخل كذا. إذا أنا شو مسلم شو كون الله كذا كذا شو مسلم. Tu le fais un musulman, mais tu as annulé ton islam. Si tu donnes une adoration à un mort ou à une créature, tu as annulé ton islam. هذا هو الشرك. فانتبهوا. بعض الناس ils ont des مفاهيم خاطئة. بعض الناس ils ont un مفهوم خطأ في التوحيد. التوحيد عنده que tu reconnais Allah que c'est كذا كذا. هذا c'est توحيد ربوبية. Tu reconnais Allah, celui qui a créé, celui qui donne. Ça c'est توحيد ربوبية. أما si t'associes dans l'adoration, t'as pas de توحيد. فافهم هذا. أفهم هذا لأن c'est ça qui fait rentrer في الجنة أو في النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن مات ولقي ويشرك به شيئا دخل النار. Et tout ça, il faut que ce soit à la fahm sahih, à la fahm salaf salih, pas à la fahm al-jahala, al-dhullam. Qal, wa stadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala, li amri Allah ta'ala bil-ibadah, wa nahyihi anil-shirk, bi qawlihi azza wa jal, wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Hada al-tawhid. لابد أن يقوم على نفي وإثبات. تقدم. Il faut qu'il y ait une affirmation et une négation. Dans الآية il y a النفي والإثبات. من يذكر؟ Il y a un نفي والإثبات. غيركم. إسماعيل. Il y a un نفي والإثبات. Tu nies quoi et t'affirmes quoi? أحسنت. فهذه الآية سمعنا لا إله إلا الله. Qui c'est qui nous explique لا إله إلا الله avec cette آية؟ يوسف. لا إله إلا الله. Explique-moi avec الآية. فطرق على إله إلا الله. Dès que tu dis la ilaha illallah, la ilaha, ay la tushrik bihi shay, ay y'a pas d'ilaha, thumma illallah, illallah, ahsan, illallah, ay u'budullah. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أي لا تعبد إلا الله أو أعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذه الآية اللي تشرك للتوحيد هي لما وقعت قد خشر. لهذا ذكر شيخ الإسلام وعبد الله ولا تشرك به شيئا أدر الله إن لنسوسي غيان لدوي فونسام. Quand je dis bon sens, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies du tawhid et du shirk. Là. Lakin, il faut que tu aies du tawhid et tu l'appliques et tu t'écartes du shirk. Si tu as du tawhid et tu ne t'écartes pas du shirk, ça ne va servir à rien. Et si tu as du shirk et tu veux faire du tawhid, ça ne sert à rien. Tu es obligé d'enlever le shirk et appliquer le tawhid. Wa abudullah wa la tushriku bi shay'a. Ka qawli azza wa jal wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. An la ta'budu illa iyyah. أي تدور personne d'autre avec lui عز وجل. قال قال فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به. وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. هذه خلاصة.

فيها خلاف بعد. جزاكم الله خير. لي ريبونس سون دو مو. الشرك الاكبر كذا، الشرك الاصغر كذا. لان نو لي دروس اون بيان فيغ بارتيسيبي لي فرير، لكن سي فو ميتي دو تون اون بير دو تون جدا يا جماعه. الكتاب باقي ودور تو سكي ريست. جزاكم الله خير. لي ريبونس بسرعه حتى اون افونس اي سي بغيف. بلوس سي بغيف بلوس سي جوست. ميتو لو دون لا تيت، لان بلوس تو في لون بلوس تو بو فير دي زيرور. الشرك الاكبر كذا، الشرك الاصغر كذا، انتهى. الشرك الأكبر إلى نولي توت ليزوف. الشرك الأصغر لا، لا الشرك الأصغر هي تفصيل يبو أنولي تلا لوفغ و تشوف دو الشرك. مثلا تو في لوفغ تا لوستوطاسيون دو تا الرياء، أبو أنولي لوفغ إلمام. حتى هذا في تفصيل سيأتي معنا بعد، سيأتي معنا إن شاء الله بعد. على كل حال الشرك الأكبر إلى نولي تو، الشرك الأصغر إلى نولي با توت ليزوف. كذلك يوسف أحسن. الشرك الأكبر ceux qui meurent dessus ils sortent plus jamais de l'enfer خالدا فيها éternellement. الشرك الأصغر ولا وصي الله il le punit على هذا الشرك il sort. C'est un موحد إلى الشرك الأصغر، un jour il finira au paradis. نسينا شيء. نعم بعد الموت، بعد الموت. أحسن سنبون تنبيه. tout ce qu'on dit نحن si la personne elle meurt sur ça. أما une personne elle a du shirk akbar et il fait tawba خلاص خلاص إن شاء الله يبقى في الجنة كذا كذا. لكن نحن بعد هذا أحسن مثله ça مثل الفرق بين كذا كذا إذا مات عليه. أما si il meurt pas sur ça il fait tawba ça change tout. فضل آخر أحسن بعد الموت أو إذا انتهت التوبة بعد أو قبل قيام الساعة بقليل. نعم أحسنت. صاحب الشرك الأكبر لا تنفع فيه الشفاعة، لا تنفع فيه الشفاعة. صاحب الشرك الأصغر نعم تنفع فيه، قد يشفع فيه الشفاعة. في قاع الأربع يا أنباب في هذا il traduit par l'intercession ou شيء هكذا. نحن va voir بالتفصيل. نحن الان on vous donne des choses عموما، اما التفصيل ça viendra بعد. الشرك الاكبر ينافي اصل الايمان. الشرك الاكبر il efface tout ton iman. Tout ton iman. Celui qui meurt il a plus d'iman. الشرك الاصغر il te fait descendre l'iman. Il enlève pas tout ton iman. لكن il te fait descendre. كما تعلمون من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الشرك الأصغر سير معصية، سير معصية. بقي مسألة الغفران نشير إليها فقط، سيأتي التفصيل في كتاب التوحيد إن شاء الله أو في غيره. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلماء اختلفوا هل المقصود بالآية الشرك الأكبر فقط أو الشرك الأكبر والأصغر. العلماء اختلفوا، ذكر الخلاف شرح العثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. على كل حال سي أفرق مثلا ندي الله يبعدنا الشرك الأكبر أو الله يبعدنا باش الشرك الأكبر mais pardonne le shirk al-asghar, c'est clair que ça va être une différence. Allah il pardonne le shirk al-akbar ou il pardonne le shirk al-asghar et il pardonne pas l'akbar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. بعض العلماء disent Allah il pardonne pas les deux. Allah il pardonne pas les deux. لماذا؟ لأن ils disent Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وتعلمون أن أنا مصدرية، أنا مصدرية، فسيكون معنى الآية إن الله لا يغفر الإشراك به أو إن الله لا يغفر شركا به. هذه من ألفاظ العموم، إن الله لا يغفر وشركا أو إشراكا به نكرة في سياق النفي. قالوا تفيد العموم، أي الله يبعدل با كل الشرك petit, grand, خفي, جلي يبعدل با. هذا قول، إذا قول قوي. ابن تيمية عليه رحمة الله مال إليه ثم وجدنا كلام آخر يقول بخلافه، كان شيخ الإسلام إلى بكس قول ثم إلى بخير نوت قول. المهم أن الخلاف قوي في هذا. قد يقول قائل من عقيدة أهل السنة يعني أن الله يغفر الذنوب ما دون الشرك، إذا نقول كيف وديت سلوكي ما على الشرك الأصغر الله يبغضن با، فسان كافر.

سيأتي معنا ماذا ذكر؟ من حيث الغفران. لا من حيث الخلود لا. انظر ما أظن من حيث الخلود أبدا. لكن ما يفرقون في الغفران أما في الخلود يفرقون. لأن يدي السلوك مع الأكبر إلى إتغنى المنفع السلوك مع الأصغر إلى إتغنى المنفع. حتى إشكال نسأل أين هذا صاصي كلام شمع تيمين قال وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره. هذا قال فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال بعد أن هذا الوعيد يشمل كل الشرك ولو كان أصغر. نعم الوعيد بعدم الغفران فبالخلود لا بالخلود بالاتفاق اتفاق أهل السنة بالإجماع أن السلوك مع الأكبر لا يتغنى الموت السلوك مع الأصغر لا يتغنى الموت بالإجماع. سكو خالف في هذا الخوارج والمعتزلة. أحسنت طيب هذا سيكون هذا شرح الأصول ثلاث. فلماذا إلى غاجوتين نحن لا باهل فزابي الغاجو بو الغاجو سي أبخ الآية مواجي على الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به انتهى. ثم هنا يدي وقال بعد ذلك لماذا الوعيد يشمل كل الشرك ولو كان أصغر ساسم زيادة طيبة يموت كل قرب لو أنت لا سيو كونه هذا عظم الشر شلون ما ادري سيو سهل فغاجوت له قال بعض اهل العلم هما في نسخه vous écrivez في نسخه زياده et vous la mettez في نسخه زيادة وهي قوله رحمه الله أي قول شيخ العثيمين et vous ouvrez des guillemets vous mettez et là c'est nous c'est moi ma nosra le ta'bana jitta hatta ant fa celui qui l'a vu il a récupéré vers les frères قال بعض أهل العلم قال هذا الوعيد يشمل هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغر. كما سبقت عن نسخة الملك سكرة طبعا العفان عبد الله ابن الجوزي دار نعم ابن حزم أنت تا ابن حزم متى طبعة ابن حزم دار ابن حزم جمع الشروح أنت نعم ابن حزم مثل هذه أنت الغصم لهذه لكن هذه زغصم لي نعم ابن حزم جزاك الله خير جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.